بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في متن أبي شجاع إلى كتاب الجهاد، قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، أي على قسمين: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. هذا في حكم الأسرى الذين يكونون في الحرب. يقول: من أسر من الكفار، فأما الأسير في قتال البغاة من الخوارج وغيرهم فإنه لا يأخذ هذه الأحكام، فلو أن ولي الأمر قاتل الخوارج الذين يدعون الإسلام وخرجوا على المسلمين فإنه لا ينطبق عليهم هذا الحكم، فلا يجوز استباحة نسائهم ولا استرقاق أبنائهم. قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. كفار المقصود بذلك ما كان من قتال المسلمين للكفار كقتال اليهود والنصارى ومشركي العرب، لأن الصحيح أن مشركي العرب جرت عليهم هذه الأحكام. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقع في السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، فوقعت لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء هو خير لك من ذلك؟ أقضي كتابك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم. قال: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي. ضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، يعني ليس بمجرد السبي يصير رقيقا، وإنما بالنظر إلى المصلحة. من الذي ينظر في المصلحة؟ إمام المسلمين. قال: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذه نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قبل الفداء في أول معركة له مع المشركين، وكان استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في شأن الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نمن عليهم أو أن نفاديهم بالفداء، أخذ منهم فداء نستعين به عليهم، ولعل الله أن يرزقهم توبة وهداية إلى الإسلام. كان هذا رأي أبي بكر، رأي الشفقة وكذلك الرفق في هذا الموضع، وله في ذلك وجهة نظره. فاستشار عمر فقال: والله يا رسول الله، ما أرى ما رأى أبو بكر، بل أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وأن تمكن عليا من فلان قريب لعلي فيضرب عنقه، فإنهم أعداء الله وأعداء رسوله، وكما قال رضي الله عنه. هذا رأي الحزم في هذا الموضع. قال: فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، مال إلى قول أبي بكر، فقبل منهم الفداء. أرسل المشركون في فداء أصحابهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم. خرجت منه كلمة أنه يقبل منهم الفداء، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن في الأرض أي يقاتل قتالا مستمرا كثيرا، فتتوطد قوة المسلمين، ثم بعد ذلك له أن يكون له أسرى. الآية: نعم، إذن هذا في ماذا؟ في مسألة الفداء. قد قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ومما يدل على المسألة السالفة السبي في مشرك العرب ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حين سبى هوازن، ثم لما جاءوا مسلمين تائبين بعدما حصل لهم ما حصل، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم الغنائم من الإبل والغنم والمال والسبي من النساء والذرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبى النساء، نعم، فقال لهم: إن أصدق الحديث أو إن أحب الحديث إلي أصدقه. اختاروا أحد الأمرين، إما المال وإما النساء والذرية، فاختاروا النساء والذرية في حديث طويل، فأطلق الناس ما بأيديهم من سبي هوازن، ورجعت النساء والذرية إلى القوم الذين تابوا وأسلموا، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال الغنائم بين المؤلفة قلوبهم وبين الناس، ولم يعطي الأنصار شيئا في قصة معروفة. قال رحمه الله: وضرب لا يرق بنفس السبي، أي لا يصير رقيقا بنفس السبي، وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل إن شاء قتلهم، والاسترقاق إن شاء استرقاهم جعلهم عبيدا، هؤلاء أسرى الكفار، والمن أن يمن عليهم من دون ماذا؟ من دون أن يأخذ عليهم شيئا، من دون أن يرجعهم عبيدا. وقد قالت تلك الشاعرة فيما روي ولم يثبت سندا، لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها، قالت: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. جاء في الحديث أنه قال: لو سمعت قالتها أو قصيدتها قبل أن أقتله لما أقتله، لكن السند لم يثبت. قال: والمفاداة أن يفاديهم بالمال أو الرجال، تبادل أسرى، أو بالمال على كذا وكذا، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. أما ما يفعله الرافضة من أخذ الفداء على أسرى المسلمين الذين بأيديهم فهذا من الظلم والعدوان، وهذا من الحوب الكبير والإثم والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو مال سحت مال حرام، لا يجوز لهم أن يأسروهم ولا أن يقاتلوا المسلمين ولا أن يأخذوا على مقابل إخراج والإفراج عن الأسرى مقابلا ماليا، فإن هذا كله من الظلم والله المستعان. أكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وقد زارنا أبو عبيدة، أخونا أبو عبيدة، إن شاء الله كلمة بعد العشاء. الشيخ حسين، نعم أنت أو هو الشيخ حسين رأيته الآن، وأنت قد جئت في العصر، أحدكما إن شاء الله أعطينا كلمة بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى.